أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله واهب الإمداد، يختص برحمته من يشاء من العباد فيوفقه إلى الصواب والسداد، ويجعله مرفوع الشأن بين العباد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استضاءت بولادته الكائنات، واستنارت بوجوده الموجودات، ورست بحياته القيم والأخلاقيات، فقام بحق ربه في جميع الأوقات، وصار بذلك سيد السادات وإمام الدعاة، ودل على جميع الخيرات بجميع الأساليب الممكنات، وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واعتسوا بائتسائه واستنوا بسنته ودعوا بدعوته وجاهدوا بجهاده وما بدلوا تبديلا، فهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نستنير بأنوارها ونزكي نفوسنا بمبادئها، وقد انتهت بنا الدروس السالفة إلى مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام، وكنا في الدرس الأخير مع مبادئ التزكية التي تنبني على مقاصد مرحلة من مراحل شبابه عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكرنا أن أهل السير جعلوا عنوانها حرب الفجار. هذا حدث في حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي مرحلة شبابه على الخصوص، حين كان ما بين 15 و20، أو ما بين 14 و20 من عمره عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما سبق المقاصد التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث الذي هو حرب الفجار، ثم انتهينا إلى مبادئ التزكية التي تبنى على تلك المقاصد، وذكرنا منها 8، كما حصرنا في المقاصد 8، وبينا 4 من هذه المبادئ بالتفصيل، وبقيت لنا 4 منها، وعدنا أن نفصلها في درس اليوم بتوفيق الله عز وجل. تلك المبادئ 4 تذكرونها، وهي: أولا، أن الحرب تعتبر سمة بارزة في الجاهلية عند العرب قبل الإسلام، فإذا هي سمة بارزة وطابع مميز لهؤلاء الذين كانوا يعيشون في الجاهلية قبل الإسلام. والمبدأ الثاني من هذه المبادئ قلنا فيه بأن العرب كانت تحترم الحرم بنوعيه الزماني والمكاني، ذلك لأن الحرم يومئذ كانت له صورتان: صورة زمانية وهي الأشهر الأربعة التي سماها القرآن بالأشهر الحرم في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وكذلك سماها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحرم الزماني. وأما الحرم المكاني المقصود به مكة بحدودها المعلومة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فكانت العرب يومئذ تحترم الحرم بالزمان، أي في زمانه وفي مكانه، ما لم تغلب عليها شهواتها وأهواؤها. أما حين تغلب عليها أهواؤها ونعراتها الجاهلية فإنها لا تبالي أن تفجر في الحرم، وقد فجرت فعلا في الحرم، وسمي فجورها يومئذ بحرب الفجار. إذن شرحنا مقاصد أربعة التي قلنا هي: أولا أن الحرب هي السمة المميزة للجاهلية قبل الإسلام. المقصد الثاني أن العرب في جاهليتها كانت تحترم الحرم، ولكنها في بعض الأحيان قد تغلب عليها أهواؤها ونعراتها الجاهلية، وحينئذ فإنها تخترق حرمات الله تبارك وتعالى كما فعلت في حربها هذه التي تسمى بحرب الفجار. ثم المقصد الثالث الذي تحدثنا عنه، وهو أن العرب تعترف حين تقع في مثل هذه المخالفات والفجرات فإنها تعترف بذلك. هذا يمكن أن تمدح به، ولكن لا ينفع الاعتراف بعد ذلك الاقتحام وبعد ذلك الفجور الذي وقعت فيه. ثم تحدثنا عن مبدأ، عن مقصد آخر من تلك المقاصد، وهو مقصد أن الحرب عند هؤلاء في جاهليتهم كانت تنشب لأدنى الأسباب، وذكرنا أمثلة على ذلك. ثم المبدأ أو المقصد الذي يليه، وهو أن هذه الحرب حين تبدأ عندهم لا تكاد تنتهي، بل تستمر أعواما وأعواما حتى يتداركها الله تعالى بلطف من ألطافه، ويكون في ذلك سبب من الأسباب هيأه الله عز وجل الكريم الرحيم الرحمن، كما وقع في هذه الحرب التي دامت بضع سنين، ثم تدخل ذلك الشاب الذي أصلح بين الفريقين ووضعت الحرب أوزارها. ثم توقفنا عند المبدأ الخامس من تلك المبادئ، أو المقصد الخامس من تلك المقاصد، وهو مقصد أن الإسلام حين أتى إلى هؤلاء العرب الجفاة فإنه قد هذب أخلاقهم وصفى وزكى نفوسهم ورقاهم وجعل مكان حربهم سلما، ومكان خلافهم وئاما، مكان خلافهم ونزاعهم وئاما. فبدل الله عز وجل خوفهم أمنا، وبدل الله تعالى حربهم سلما، وبدل الله خلافاتهم وئاما، ومن عليهم سبحانه وتعالى بتلك المنة التي ذك ذكرهم القرآن وذكرنا بها في سورة آل عمران، حيث قال جل جلاله وعز سلطانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، هكذا كانوا أعداء وكانت الحرب تشتعل بينهم لأدنى سبب وتدوم السنين الطوال، حتى من عليهم الله تعالى بنعمة الإسلام، وإذا بهؤلاء العرب يصبحون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ويصبحون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فلا خلاف ولا شقاق ولا نزاع ولا نفور، وإنما هي القلوب المتآلفة التي نزلت رحمة الله تعالى في عمقها فجمعت شملها وألفت بين أجزائها. فقال الله عز وجل في سورة الأنفال، قال الله عز وجل في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا التأليف الذي يصور هذه القلوب كيف دخل بعضها في بعض حتى أصبحت مؤلفة وليست مجموعة فقط. إذن مما يستفاد من المقاصد في هذه المرحلة أن ذلك الإسلام العظيم الذي أكرم الله تعالى به البشرية هو الذي قضى على هذه الحروب وقضى على هذه النعرات وجعل هؤلاء العرب جسما واحدا وقلبا واحدا وروحا واحدة وصورة جميلة تعبر عن هذه القلوب التي تآلفت على محبة الله واجتمعت على كلمة الله، فلا حقد ولا بغض ولا حسد، إنما هي قطعة من جنة رب العالمين عاشها هؤلاء العرب بعد تلك العهود التي عانوا منها الويلات والشرور، أصبحوا يعيشون جنة الدنيا، قطعة من جنان الخلد. كيف تتحقق هذه القطعة من جنان الخلد؟ تتحقق بالصفاء والنقاء، تتحقق بإزالة كل حقد من القلوب والضمائر، حتى يصبح العباد كأنهم يعيشون في الجنة ويشعرون بلذة الآية الكريمة التي تتحدث عن الجنة في قوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هكذا صار هؤلاء، وما جاء الإسلام إلا ليصنع بالبشرية هذا الصنع ويجعلها على هذه الصورة ويذيقها حلاوة الإيمان ولذة القرب من الله. كذلك من تلك المقاصد التي عرفناها فيما سبق من هذه المرحلة التي هي مرحلة حرب الفجار التي وقعت في مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشاركته عليه الصلاة والسلام في هذا الحرب، كما أثبت ذلك أو كما أثبتت ذلك كتب السيرة. وقلنا بأن الحكمة في مشاركته عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب كانت بمقدار، أي بالمقدار الذي لا يخدش في صورته النقية الصافية، كانت بالمقدار الذي لا يخدش أبدا في صورته عليه الصلاة والسلام النقية الزاكية المشرقة، لأنها كانت هذه المشاركة في دائرة محدودة جدا، كانت تقتصر على حماية أعمامه من تلك النبال التي كانت تتساقط عليهم. فلا بد أن يكون له عليه الصلاة والسلام مشاركة بالقدر الذي يحمي فيه أعمامه الذين هم أقاربه والذين هم أعضاؤه، فكأنه يحمي نفسه عليه الصلاة والسلام. وحماية النفس والدفاع عنها مشروع، مشروع في ديننا، بل هو مطلوب في ديننا طلبا محمودا، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله وعرضه مات شهيدا. فهذا هو المبدأ السابع. المبدأ الثامن أو المقصد الثامن بالأحرى هو ما حكمة مشاركته عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب. الحكمة كما ذكرنا سابقا من أجل أن يكون متمرنا عليه الصلاة والسلام على الفنون الحربية التي كانت في عهده وكانت مستعملة في عصره، فلا بد أن يعلمه الله تعالى كل الوسائل التي توجد في عصره، فهو الذي جاء بالشريعة الشاملة وجاء بالشريعة العامة التي هي شريعة الحياة، شريعة هذه الحياة، فشريعته هي شريعة الحياة هنا، هي الشريعة الواقعية التي تتعامل مع الواقع وتسير مع الواقع جنبا لجنب. وهذه الشريعة ستأتي بالجهاد لحماية القيم والمبادئ، فقد قال شوقي في منظومته: والحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. فالحرب في حق لديك شريعة، لكن هذا النوع مما يأتي به الإسلام فيه من الجمالية وفيه من الكمال، فيه من الكمال وفيه من الجمال وفيه من الجلال، ما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى عندما ندخل في ميدان الغزوات، سنرى صورة الجهاد المشرقة في ديننا التي تتميز عن كل الحروب التي تخوضها البشرية. إنها الصورة المشرقة الجميلة الرائعة التي تعشقها النفوس ولا تنفر منها، وإنما تنفر منها النفوس المريضة التي تريد للباطل أن ينتشر في الدنيا، والتي تريد للميوعة والانحلال والفجور والفسوق أن يسود الدنيا. أما النفوس الكريمة الطيبة فإنها تعشق هذه الصورة المشرقة من الجهاد التي ستتجلى لنا إن شاء الله تعالى في مواضعها وفي مواقعها، لتروا جلال هذا الدين وجمال هذا الدين وكمال هذا الدين، وتدركوا المغزى والمعنى الذي تشير إليه الآية الكريمة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترون هناك صورة التمام وصورة الكمال وصورة الجمال وصورة الوفاء. إنه الدين العظيم الذي اختاره الله تعالى ليكون دينا قيما وليكون دينا دائما للبشرية إلى يوم الدين، وينسخ الله به جميع الأديان التي سبقته، لأن تلك الأديان إنما كانت أدياناً مرحلية للبشرية. فلما أراد الله التمام والكمال للبشرية في تدينها وفي تعبدها نسخ تلك الأديان وأبقى فيها ما هو صالح للبشرية على وجه الدوام والاستمرار. أما الذي كان مشروعاً للبشرية في مرحلة من مراحلها فهذا قد نسخ، وبذلك كان دين الإسلام كما قال رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد هذه المقاصد التي هي مقاصد هذه المرحلة من مراحل شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد. وهذه المبادئ حاولت أن أستخرجها من هذه المقاصد وجعلتها تقريبا في 7 أو في 8 من هذه المبادئ، وقد تتراءى لكم أن فيها شيئا من التكرار، والحقيقة أنه ليس فيها شيء من التكرار، وإنما المقصود من تعددها هي أن باب التزكية مما ينبغي التفصيل فيه ومما ينبغي البيان فيه ومما ينبغي كذلك التدقيق فيه، لأننا نريد أن ننزل السيرة على واقعنا أفرادا وأسرا ومجتمعا وأمة. أريد أن ننزل السيرة النبوية بمقاصدها ومبادئها على حياتنا، إذ ذلك هو المقصود من دراسة السيرة النبوية. ما المقصود من هذه الدراسة؟ هو تقديم السيرة النبوية بصورتها الواقعية وبيان أنها إنما جاءت من أجل امتثالها، جاءت من أجل تحلي بها. ولذلك لا بأس أن نفصل كثيرا في مبادئ التزكية المنتقات منها أو المقتبسة منها. المبدأ الأول من هذه المبادئ: شعورك وشعوري بفضل الله تعالى علينا إذ خلقنا مسلمين وهدانا إلى نعمة الإسلام قبل أن نعرفها. فينبغي أن تكون الآية الكريمة حاضرة في عقولنا ومشاعرنا وممثلة بين أيدينا وهي قول الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن تكون الآية الأخرى أيضا حاضرة في عقولنا ومشاعرنا وأفكارنا ونصب أعيننا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لأننا عندما نتأمل هذه المرحلة التي هي مرحلة حرب الفجار، ونرى كيف شبت الحرب في أدنى شيء، فإننا نشعر بهذه النعمة التي أكرمنا الله تعالى بها، حيث جعلنا مسلمين وخلقنا سبحانه وتعالى في أسر إسلامية بين والدين مسلمين، أسمعنا كلمته سبحانه وتعالى بمجرد ما فتحنا أعيننا على الدنيا، سمعنا الآذان وهو يتردد في عقولنا وفي آذاننا، فيا لها من نعمة كبيرة ينبغي استحضارها دائما في مثل هذه المواقف. إنها النعمة المسداة والرحمة المهداة، إنه الفضل الذي لا نحصي على ربنا ثناء، هو كما أثنى على نفسه كلما تذكرنا هذه النعمة الشاملة العظيمة الجليلة التي تتصاغر وتتضاءل كل نعمة معها، كل نعمة من النعم التي بسط الله عليك حين تقارنها بهذه النعمة الجليلة العظيمة تتصاغر تلك النعمة بين يديك. ولو أنك لم تملك من هذه الدنيا إلا هذه النعمة لكانت كافية. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والمبدأ الثاني من هذه المبادئ الثناء على الله، الثناء على الله حيث هدانا للإسلام. هذا الثناء الذي ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا وأن يكون دائما على ألسنتنا. عليك يا أخي أن تستحضر هذه النعمة لكي تثني على ربك، ويكون هذا الثناء حاضرا في قلبك ومشاعرك وفي ضميرك وفي كيانك كله، لينطلق لسانك بالحمد لله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. تلهج بالحمد في كل وقت وفي كل حين، وكلما تذكرت هذه النعمة التي لا تفارقك لحظة واحدة كلما انطلق لسانك بالحمد لله رب العالمين. حين تتأمل الجاهلية وما فيها من ويلات وشرور، ثم تلقي بنظرتك على هذا الدين الذي أكرمك الله تعالى به، وهل تستحقه على الله؟ لا، لا يستحق أحد من العباد على الله شيئا، إنما هو فضل الجود والكرم، إنما هو فضل المنح والعطايا. فسبحان الكريم المنان الذي أعطانا الإسلام قبل أن نسأله، ومن علينا بالإيمان قبل أن نعرفه. ثم المبدأ الثالث من هذه المبادئ وهو زيادة الإيمان. عندما تشعر بهذه النعمة ثم تعبر عنها بالثناء اللائق، ما الذي تشعر به؟ تشعر بزيادة الإيمان. والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، فهو يزيد بمثل هذه الأسباب، يزيد بالطاعات ولا سيما الطاعات المتعلقة بالقلب وينقص بالمعصية، يزيد بالذكر وينقص بالغفلة. عندما تكثر من ذكر نعمة الله عليك يزيد إيمانك، عندما تغفل عن هذه النعمة التي أكرمك الله تعالى بها ينقص إيمانك. إذا المبدأ الثالث من هذه المبادئ هو زيادة الإيمان، وكلما ذكرت هذه النعمة بقلبك وجنانك ولسانك كلما زاد إيمانك. فإذا ظللت على الذكر دائما يكون الإيمان في زيادة على الدوام والاستمرار. كذلك من هذه المبادئ التي يمكن اقتباسها من هذه المقاصد التي نحن بصددها طلب زيادة العلم بهذا الدين، لأنك عندما تشعر بنعمة الله عليك وتثني بها على الله بما هو أهله فيزيد إيمانك، فينبغي أن تطلب الزيادة في العلم بهذا الدين، وذلك من أجل أن تتمكن من معرفة هذا الدين فتفرق بين الجاهلية والإسلام. لأن من لم يكن عنده دراية بدينه فلا يستطيع التمييز بين الجاهلية التي تضاد الإسلام، إن بالعلم يحصل التمييز. وآفة شبابنا اليوم الذين غرر بهم وأصبحوا ضحية الدعايات الماكرة التي تتهم الإسلام بما ليس فيه، وتقدم الغرب وحضارة الغرب على أنها الحضارة المخلصة للإنسان من الحيرات اليوم. وكذلك تفعل المسيحية، أي النصرانية، تحاول أن تقدم نفسها خلاصا للبشرية اليوم مما هي فيه، ثم توجه الطعنات إلى دين الإسلام، وتجد من يقبل تلك الأفكار. لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب ما درسوا عن الإسلام. فصدق عليهم قول القائل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، أي عرفوا هذه الجاهلية بأنواعها وأشكالها قبل أن يعرفوا عن الإسلام. سمعوا من أفواهها الطعن في الإسلام وما عرفوا الإسلام، فتمكن هذا في قلوبهم فزهدوا في الإسلام، وظنوا الإسلام أنه دين يحبس الناس في دوائر معينة وأنه ليس صالحا للحياة. فإذا من أجل أن تتعرف على هذه النعمة التي أكرمك الله تعالى بها لا بد أن تطلب معرفة الإسلام. ومعرفة الإسلام لا تتوقف عند مرحلة معينة، بل ينبغي لنا أن نطلب معرفة الإسلام حتى نلقى الله. لأن الإسلام عظيم وكبير لا يستطيع أحد أن يستوعبه في مرحلة من المراحل، لأنه دين الكمال والكمال ليس له حد. ولذلك كان العلماء، علماؤنا رحمهم الله تعالى، كلما ازدادوا علما وازدادوا تمكنا من المعرفة الإسلامية يشعرون بأنهم في حاجة إلى أن يتعلموا. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا قال غيره، فلا يزالون يطلبون العلم بهذا الدين حتى تدركهم المنية. من الأبيات المأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: كلما ازددت علما زادني علما بقدر جهلي، زادني علما بقدر جهلي. وهذا أحد الأعلام العلماء، كان إذا مدح في وجهه يقول: ما زلت أتعلم ديني. كان يقول: ليس في شيء ولا لي شيء ولا عندي شيء، وما زلت أتعلم. وهذا هو الحق، إذ مما نستفيده من مبادئ التزكية أنه ينبغي علينا أن نطلب علم هذا الدين، فإنه من العار على الشاب المسلم أن يكون منتميا لهذا الدين ثم يجهل حقائقه، يجهل حقائقه في باب العقيدة، وحقائقه في باب العبادة، وحقائقه في باب الأخلاق والقيم، وحقائقه في باب المعاملات، وحقائقه، بل يجهل الحقيقة الكبرى التي تميز هذا الدين، وهي حقيقة أنه منهاج حياة. لا يعرف كيف يتصور أن هذا الدين هو منهاج حياة ويقدمه للناس على أنه منهاج حياة. وهذا ضروري أن يعرف كل مسلم أن دينه هو دين الحياة الدنيا، جاء لينظم شؤون العباد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعرفنا بحقيقة ديننا، ويجعلنا ممن فتحت قلوبهم وفتحت عقولهم لمبادئ هذا الدين ولحقائق هذا الدين، حتى أيقنوا أنه دين الله الذي لا يبدل ولا يغير، وحينئذ يفهمون قول الله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. نسأل الله تعالى أن يحقق فينا ذلك، ويجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.